قال: نزلت هذه السورة التي هي سورة النور بعد غزوة بني المصطلق، غزوة المريسيع. يعني هذه الغزوة لها اسمان، يعني يقال لها غزوة بني المصطلق ويقال لها أيضا غزوة المريسيع، في شعبان من السنة السادسة أو الخامسة أو الرابعة من الهجرة. يعني وقع خلاف بين علماء السير في متى وقعت هذه الغزوة ومتى نزلت السورة إيه يعني عقبها. قال: والغرض الذي سيقت له السورة رسم الخطط المثلى لصيانة المجتمع من الانحلال الخلقي. الخلقي نسبة إلى الأخلاق، يعني لأن السورة تتناول يعني أحكام الزنا والاختلاط بين الرجال والنساء، ما يحل وما يحرم، نعم، أو أحكام القذف، نعم، فتتعلق بالجانب الأخلاقي. قال: والغرض الذي سيقت له هذه الآية الإشارة إلى ما اشتملت عليه السورة من الأحكام الجليلة والقواعد العظيمة والحكم النافعة على سبيل الإجمال. يعني في مطلع السورة الله سبحانه وتعالى أثنى على السورة إجمالا لأنها سورة يعني جليلة، أنزل فيها آيات بينات، ثم إيه فصل سبحانه وتعالى ما اشتملت عليه السورة. قال: ومناسبة هذه السورة للسورة قبلها أنه لما أشار في السورة السابقة إلى أعمال الكفار الخبيثة بقوله: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، في سورة النور تأتي بعد سورة المؤمنون، وفي سورة المؤمنون ذكر الله تعالى يعني صفة الكفار وبين أن الكفار لهم أعمال خبيثة. قال: واستطرد في وصف بعض أعمالهم، ذكر في هذه السورة نوعا من أعمالهم الخبيثة وهو إكراههم فتياتهم على البغاء، يعني على الزنا. قال: ومناسبة الآية لما قبلها أنه لما أمر في ختام السورة السابقة بطلب المغفرة والرحمة أردفه ببيان سبب المغفرة والرحمة والإرشاد والتذكرة. قال: وقوله سورة بالرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف، أي هذه سورة، وإنما أشير إليها مع عدم سبق ذكرها لأنها لشرفها في حكم الحاضر، في حكم الحاضر المشاهد. يعني عندما نقول إيه سورة، قال سورة خبر، طيب ما المبتدأ؟ قال المبتدأ تقديره هذه، طيب هذه إشارة، اسمه إشارة، هذه اسمه إشارة، فقال الإشارة عادة إيه تكون إشارة إلى شيء سبق ذكره، يعني يكون ذكر شيء ثم يقال هذه أي التي ذكرت صفتها كذا وكذا، لكنه هنا قال هذه يعني سورة تقدير الكلام هذه سورة، فيشير إلى شيء لم يتقدم ذكره، قال لأنها في حكم الحاضر المشاهد. قال والسورة في اللغة اسم للمنزلة الشريفة، ومنه قول الشاعر ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، كل ملك يعني كل ملك، فهنا إيه سكنها يعني للغة يعني في ملك للوزن، فقال ألم تر أن الله أعطاك سورة يعني أعطاك منزلة شريفة، فإذا معنى السورة المنزلة الشريفة. قال وفي الاصطلاح اسم لطائفة مخصوصة من كتاب الله عز وجل، وإنما سميت سورة لاشتمالها على ما يرفع قدر من يتمسك بها. يعني من علوم القرآن يعني تقسيم القرآن الكريم إلى سور، والسور إلى آيات، ف يعني هذا من الحكم أن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن العظيم يعني مقسما إلى سور، والسور إلى آيات، يعني حتى إيه لا يمل قارئه، لتكون هذه لأن القارئ كالمسافر إذا كان الطريق يعني كله متصلا ليس مقسما إلى أجزاء ومراحل يعني يجد إيه معاناة، بخلاف ما لو كان هناك يعني مرحلة يصل إليها فيعرف أنه اجتاز إيه جزءا وكم بقي له وكم مضى، فهذا يعني يسهل إيه مواصلة السير. فلو كان القرآن من أوله إلى آخره كله متصلا ليس مقسما لا يعني لا فترة الهمم يعني في قراءته وحفظه. وكذلك جعل الله تعالى السور منها الطويل ومنها القصير يعني حتى يتحقق الإعجاز بالقصير والطويل، وكذلك أيضا حتى يسهل على الطفل والمسلم الجديد يعني أن يحفظ إيه قصار السور ويتدرج بها إلى أن ينتقل إلى الأكبر فالأكبر وهكذا. فكلمة سورة في اللغة يعني إما مأخوذة من السورة التي هي المنزلة الشريفة العظيمة، لأن السورة شريفة عظيمة، وإما مأخوذة من السور، سور المدينة، لأنها محاطة يعني لها أول ولها آخر، فمفصولة عن سورة قبلها وبعدها، وقيل غير ذلك إيه قيل من السؤر اللي هو بقية الشيء أو القطعة منه، فهذا في المعنى اللغوي. وفي الاصطلاح كلمة سورة يعني سورة من القرآن في الاصطلاح في علوم القرآن، فالسورة اسم لطائفة مخصوصة من كتاب الله عز وجل، طائفة يعني قطعة أو قسم، وإنما سميت سورة لاشتمالها على ما يرفع قدر من يتمسك بها، لأن السورة هي المنزلة الشريفة في اللغة. قال والتنوين في سورة للتعظيم، وقوله أنزلناها مع تكرير ذلك في قوله وأنزلنا فيها، يعني سورة أنزلناها وفرضناها وبعدين قال وأنزلنا فيها. قال للدلالة على خطر ما اشتملت عليه من القواعد الجليلة، وللإشارة إلى أن براءة عائشة والشهادة بطهرها منزلة من ذي العرش العظيم سبحانه وتعالى، فالسورة منزلة وما فيها من الحكم والبينات هو أيضا منزل من عند الله تعالى، فكرر ذلك مرتين للتأكيد على أن ما في السورة ومن أعظم ما فيها التنبيه على براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهذا منزل من عند الله. وقوله وفرضناها بتخفيف الراء أي قدرنا وفرضنا حدودها وأحكامها، وقرئ بتشديد الراء كما في قراءة أبي عمرو وفرضناها بالتشديد، على معنى أنزلنا فيها فرائض كثيرة أو فصلناها وبيناها. والمراد بالآيات البينات الأحكام والمواعظ والأمثال الواضحة التي لا لبس فيها ولا إشكال، وقد ذكرت في هذه السورة كثير من الأحكام كحد الزنا وحكم نكاح الزناة وحد القذف واللعان وموقف المسلم من الإشاعات الضارة بالمسلمين والحلف على ترك الخير اللي هو إيه في قصة ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، وحكم الاستئذان وغض البصر وستر العورة وإنكاح الأيام، أي من لا زوجة لها يقال أيم، واستعفاء، وقال وإنكاح الأيام واستعفاف من لم يجد نكاحا، يعني أمر من لم يجد نكاحا أن يستعف عن الحرام، ومكاتبة الأرقاء وإكراه الفتيات على البغاء، يعني على الزنا مقابل أجرة، يعني كما سيأتي في نزول الآية كان بعض المنافقين له يعني إماء ويكرههن على الزنا بأجر، يعني ليتقاضى أجرة من له إماء مملوكات ويشغلهن يعني في الزنا ويتقاضى الأجرة على ذلك. فالإماء كنا مؤمنات، فأنزل الله تعالى يعني عذرهن أنهن أكرهن على ذلك، لم يكن في وسعهن يعني سيدهن يعني أكرههن على الزنا ليتقاضى هو الأجرة عن ذلك. فقال ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، يعني لهن للمكره وليس للمكره، المكره هذا يستحق العقاب الأليم، ولكن الله غفور رحيم للأمة التي أكرهت. فقال إلى غير ذلك من الأحكام كما ذكرت في هذه السورة كثير من الأمثال. فمثل لنور الله سبحانه وتعالى وضرب لأعمال الكافرين مثلا، أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، وبعدين أو كظلمات في بحر اللجي مثل آخر، إلى غير ذلك. قال وقوله لعلكم تذكرون تعليل لما قبله، ومعنى تذكرون تتعظون، وأصلها تتذكرون فحذفت إحدى التائين تخفيفا، لعلكم تذكرون أي لعلكم تتذكرون. فأحيانا لما يكون الفعل الماضي مبدوءا بالتاء وأردته مضارعا بالتاء أيضا فيصبح فيه تاءان، فاللغة الجمهور يعني وقراءة الجمهور هي بحذف إحدى التائين تخفيفا، يعني فأصلها يعني الفعل الماضي تذكر، إذا جعلته مضارعا بالتاء تتذكر، تذكر الماضي والمضارع تتذكر، وضع زي تعلم، تعلم زيد وأنت تتعلم فيصبح بتائين، توضأ زيد في الماضي وأنت تتوضأ، أو هي تتوضأ، لأن التاء تأتي إما لمخاطبة رجل أو الحديث عن امرأة غائبة، يعني أنت تتوضأ أو هي تتوضأ فيصبح فيه تاءان. فاللغة المشهورة حذف إحدى التائين يعني تخفيفا، أنت تعلم، أنت أو يعني تعلم أو هي تعلم، يعني هي تتعلم أصلها، فهنا لعلكم تذكرون أي لعلكم تتذكرون، فحذفت إحدى التائين تخفيف. ولا تجسسوا مثلا وقبائل لتعارفوا، لتعارفوا يعني لتتعارفوا، ولا تجسسوا يعني ولا تتجسسوا، لو أنكم تتوكلون هنا ذكرت التاء، نعم هذه موضع، فبأي آلاء ربك تتمارى، هذه هنا في هذه المواضع يعني يكثر في رواية البزي عن ابن كثير تشديد التاء، يعني أنه لا يحذف التاء ولكن يضغمها في التاء الأخرى، فيقول مثلا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم، يعني أدغم التاء في التاء، ويقول مثلا جعلناكم شعوبا وقبائل للتعارفوا، للتعارف يعني لتتعارفوا، يضغم التاء وهكذا. نعم طيب. قال لعلكم تذكرون تعليل لما قبله، ومعنى تتذكرون تتعظون. نعم الأحكام، قال أولا استحباب تعليل الأحكام، لأنه قال لعلكم يعني ذكر العلة، يعني لماذا أنزل الله السورة وفرضها وأنزل فيها آيات بينات، قال لعلكم تذكرون يعني لأجل أن تتذكروا. ثانيا ينبغي للمسلمين أن يكونوا على ذكر من هذه الصورة، لأنه قال لعلكم تذكرون، يعني عليكم أن تكونوا على ذكر من هذه الصورة. ثالثا يستحب إشاعة أحكامها بين النساء والرجال. ورد في بعض الآثار يعني الحث على تعليم النساء هذه الصورة وكذا، لما فيها من الأحكام، لأن فيها أحكام الحجاب والعفاف والصيانة وكذا، طبعا يحتاج إليها النساء والرجال، ولكن أيضا فيها يعني حث خاص للتأكيد على تعليمها للنساء. قال أربعة، الرابع، فرائض هذه الصورة من آكد الفرائض وأخطرها. خامسا إثبات علو الله عز وجل، من أين نستدل؟ أنزلناها وأنزلنا فيها، فإذا كن القرآن يوصف بأنه نزل من عند الله وأن الله أنزله، فالقرآن يعني إذا صار في الأرض بين أيدي المؤمنين يقرؤونه وصف بأنه أنزل ونزل من عند الله، ففيه وصف الله عز وجل بالعلو سبحانه. معنا وقت ولا دخل المغرب؟ دخل المغرب، معلش. طيب نقف هنا إن شاء الله اليوم في درس آيات الأحكام، وبعد المغرب نأخذ أحاديث الأحكام والفقه المقارن إن شاء الله. هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.